الصفحة 69 بعد 100. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وفي هذه الآية أدل دليل على استعمال الأسباب. تفسير القرطبي: السؤال: هل التوكل على الله ينافي الأخذ بالأسباب؟ وضح ذلك. الوقفة الثانية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها، فضلا عن كونكم تشكرونها، فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم، مما يعرف العباد ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى. إن الله لغفور رحيم، يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. تفسير السعدي: السؤال: لماذا ختمت الآية بصفتي الغفور والرحيم؟ الوقفة الثالثة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعا من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك أعقبها بقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وفيها أيضا تعداد لنعمه على خلقه، ولذلك أعقبها بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم أعقب ذلك بقوله: إن الله لغفور رحيم، أي يغفر لكم التقصير في شكر نعمه. تفسير ابن جزي: السؤال: ما وجه التعقيب بقوله: إن الله لغفور رحيم؟ الوقفة الرابعة: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تفسير ابن كثير: السؤال: ما الفائدة العملية التي تفيدها من معرفة أن الله يعلم ما تسر وما تعلن؟ الوقفة الخامسة: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قوله سبحانه غير أحياء، فائدة ذكره أن بعض ما لا حياة فيه قد تعتريه الحياة كالنطفة، فجيء به للاحتراز عن مثل هذا البعض، فكأنه قيل: هم أموات وغير قابلين للحياة مآلا. تفسير الألوسي: السؤال: ما فائدة تأكيد لفظ أموات بقوله غير أحياء في التعبير عن آلهة المشركين؟ الوقفة السادسة: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يضلون من لا يعلم أنهم ضلال على الباطل، وفيه تنبيه على أن كيدهم لا يروج على ذي لب، وإنما يقلدهم الجهلة الأغبياء، وفيه زيادة تعيير لهم وذم، إذ كان عليهم إرشاد الجاهلين لا إضلالهم. واستدل بالآية على أن المقلد يجب عليه أن يبحث ويميز بين المحق والمبطل ولا يعذر بالجهل. تفسير الألوسي: السؤال: من خلال الآية تحدث عن مساوئ الجهل والتقليد في أمور الدين. الوقفة السابعة: وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من حيث ظنوا أنهم في أمان. تفسير القرطبي: السؤال: هل يأتي العذاب غالبا من الجهات المأمونة أم المخوفة؟ معاني الكلمات: أن تميد لئلا تميل وتضطرب، أيان وقت، لا جرم حقا، أساطير قصص وأباطيل، أوزارهم آثامهم، فخر فسقط. العمل بالآيات: العمل الأول، أرسل رسالة تبين فيها أن من يدعون من دون الله تعالى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. العمل الثاني، استعذ بالله من الكبر والاستكبار. إنه لا يحب المستكبرين. العمل الثالث، استغفر الله من كل رسالة أو خبر أو قصة نشرتها فيها إثم، فإنك تحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. التوجيهات: التوجيه الأول، لن تستطيع شكر جميع النعم، ولكن كن من عباد الله الشكورين أو المكثرين للشكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. التوجيه الثاني، احذر من أن تحمل أوزار غيرك يوم القيامة، وذلك بأن تدل غيرك على معصية أو تذكره بها. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. التوجيه الثالث، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم